أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السادس من شرح باب الصوم من فتح المعين، شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن مبطلات الصوم. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مبطلات الصوم، وقلنا المبطلات تنقسم إلى قسمين: قسم منها يبطل ثواب الصوم لكن لا يبطل الصوم نفسه، لذلك لا يجب عليه القضاء، وهذا القسم يسمى بالمحبطات. القسم الثاني وهو قسم يبطل الصوم وكذلك يبطل الثواب حتى وإن كان بغير عذر، ولهذا يترتب عليه وجوب القضاء والإثم، وهذا القسم يسمى بالمفطرات. فالقسم الأول يسمى بالمحبطات، والقسم الثاني يسمى بالمفطرات أو المفطرات. أما بالنسبة للقسم الأول فهو الذي يبطل ثواب الصوم، مثال ذلك الغيبة والنميمة والكذب والنظر لما يحرم أو النظر لما يحل لكن بشهوة، وكذلك اليمين الكاذبة وقول الزور والفحش والعمل به، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فهو ممسك عن الأكل، ممسك عن الشرب، ممسك عن سائر المفطرات، لكنه في نفس الوقت يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فيذهب بثواب الصوم. فكما أن الحسنات ماحيات للسيئات، كذلك ربما وقع الإنسان في معصية أذهبت ببعض الحسنات التي فعلها. لذلك قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط العمل، وهو أعظم المعاصي على الإطلاق. هذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه الآن، ربما وقع الإنسان في معصية أدت إلى ذهاب الثواب أو الحسنات التي اجتهد في عملها وفعلها. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني وهي المفطرات، وعرفنا أن المفطرات هي التي تبطل أصل الصوم، والمفطرات عشرة وإجمالا هي 80. ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا أربعة من المفطرات، فذكر الجماع وذكر الاستمناء وذكر الاستقاء وذكر كذلك دخول عين إلى الجوف، وترك الباقي لأنه مفهوم من التقييد بالتكليف والإطاقة. تكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض هذه المفطرات، ذكرنا أولا الردة، والردة هي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل ولو كانت الردة لحظة واحدة. ومن هذه المفطرات كذلك الحيض والنفاس والولادة حتى ولو لحظة من النهار. ومن هذه المفطرات أيضا الجنون ولو لحظة واحدة. ومن هذه المفطرات الإغماء والسكر، لكن بالنسبة للإغماء والسكر لا يكون مفطرا إلا إذا عم جميع النهار، أما لو أفاق ولو لحظة واحدة فصومه صحيح، وهذا هو معتمد الإمام الرملي رحمه الله تعالى. عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول يبطل إذا تعدى به ولو لحظة. وأما المفطر الخامس فهو الجماع كما ذكر الشيخ رحمه الله، فقلنا إذا جامع ولو في دبر ولو بهيمة وكان عامدا عالما بالتحريم مختارا بطل صومه بذلك، ولو كان الصوم صوم رمضان فيجب عليه مع وجوب القضاء إخراج الكفارة. وعرفنا أن الإفطار بالجماع إذا كان في رمضان يترتب عليه 5 أشياء: الإثم، وجوب الإمساك، وجوب التعزير، وجوب القضاء، وجوب الكفارة العظمى. إما أن يعتق رقبة، وهذا هو الواجب الذي لا بد أن يبدأ به، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإلا فليطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد. وهذه الكفارة قلنا إنها تجب على الرجل ولا تجب على المرء. وقلنا كذلك هذه الكفارة تتكرر بتكرر الأيام. أما المفطر السابع هو الاستمناء، وعرفنا أن الاستمناء هو طلب خروج المني، باعتبار أن السين والتاء إنما هي للطلب، فطلب خروج المني مفطر من المفطرات. لكن ننتبه لهذه المسألة، لما نقول الاستمناء الذي هو طلب خروج المني مفطر من المفطرات، هل بمجرد طلب خروج المني يفطر الصائم ويبطل صومه، ولا لابد من خروج المني بالفعل؟ هنا لابد من خروج المني بالفعل. فلما يقول الاستمناء من مبطلات الصوم الذي هو طلب الخروج المني، فالمراد بذلك مع خروجه بالفعل، فسواء كان ذلك بيده أو بيد حليلته، أو كان بفكر أو بنظر، إذا علم الإنزال فيهما ومع ذلك فعله، أو كان بمباشرة، في كل هذه الأحوال إذا خرج المني بطل الصوم بهذه القيود التي ذكرناها. وذكرنا أن خلاصة القول في خروج المني أنه تارة يبطل الصوم وتارة لا يبطل الصوم، فيبطل الصوم في حالتين: الحالة الأولى بالاستمناء الذي هو طلب خروج المني مع خروجه بالفعل على أي كيفية كانت، سواء كان من وجه حلال أو من وجه حرام، كان الاستمناء باليد هذا حرام، أو كان الاستمناء بيد الزوجة هذا حلال لكنه مبطل أيضا للصوم. وكذلك لو كان بالنظر مع علمه بأنه ينزل بذلك، أو كان بالفكر إلى آخره، فطلب خروج المني مع خروجه بالفعل هذا مبطل للصوم. الحالة الثانية فيما لو باشر امرأته من غير حائل فأنزل، فحينئذ أيضا يبطل صومه. طيب متى لا يبطل الصوم بخروج المني؟ في حالتين: الحالة الأولى إذا خرج المني من غير مباشرة، زي النظر أو الفكر إلى آخره أو الاحتلام، لو خرج المني من غير مباشرة فلا يبطل الصوم، سواء كان بالاحتلام أو كان بالنظر أو كان بالفكر. لكن لو كان يعلم أنه لو نظر لحصل الإنزال، أو لو تفكر لحصل الإنزال ومع ذلك فعل، نقول حينئذ يبطل صومه. ليه؟ لأنه مقصر. الحالة الثانية التي لا يبطل فيها الصوم بخروج المني فيما لو خرج بمباشرة لكن بحائل، يعني باشر امرأة ضمها أو نحو ذلك لكن من وراء حائل، حينئذ أيضا لا يبطل صومه، إلا فيما لو استمنى بذلك، يعني طلب خروج المني بهذا الفعل، فحينئذ يدخل في الحالة الأولى التي ذكرناها وهي الاستمناء فيبطل صومه أيضا. لكن فعل ذلك، باشر امرأة من وراء حائل، باشر امرأته من وراء حائل فأنزل، لا يبطل صوم، إلا لو أراد بذلك طلب خروج المني فنزل بالفعل. ما حكم القبلة؟ قلنا حرام إذا كانت تحرك الشهوة، ومحل ذلك فيما لو كان الصوم واجبا، أما لو كان الصوم مستحبا فلا تحرم. إذا لم تحرك شهوته، كأن كانت شفقة أو نحو ذلك، فهي خلاف الأولى. وهل تبطل الصوم؟ قلنا لا تبطل الصوم إلا إذا أنزل بسببها. ده ملخص ما ذكرناه فيما سبق، وملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب. قال بعد ذلك: واستقاء، يعني كذلك من جملة المفطرات الاستقاء. وعرف الاستقاء بقوله: أي استدعاء قيء وإن لم يعد منه شيء لجوفه، بأن تقيأ منكسا أو منكسا أو عاد بغير اختياره فهو مفطر لعينه. وهذا هو المفطر الثاني فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد الجماع. الاستقاء هنلاحظ أيضا وجود السين والتاء، وقلنا أن وجود السين والتاء تأتي للطلب، فالاستقاء طلب خروج القيء، الاستقاء طلب خروج القيء. طيب هل الاستقاء من جملة المفطرات؟ الجواب نعم، بشرط أنه يخرج قيءا بالفعل، زي ما قلنا بالضبط في الاستمناء، قلنا الاستمناء طلب خروج المني. طب هو مفطر بنفسه ولا لابد من الإنزال؟ لا، لابد من الإنزال. فلو أنه استمنى يعني طلب خروج المني لكن لم ينزل فلا يفطر بذلك، وهذا بلا خلاف بين العلماء، إنما يحصل الفطر فيما لو أنزل بالفعل. كذلك هنا بالنسبة للاستقاء، الاستقاء قلنا هي طلب وتعمد خروج القيء مع خروج القيء بالفعل حتى ولو كان الخارج قليلا. ما هو القيء؟ القيء هو الطعام الذي يخرج من المعدة بعد أن جاوز الحلق حتى ولو كان ماء، حتى ولو كان الخارج ماء، حتى وإن لم يتغير طعمه أو لم يتغير ريحه أو لم يتغير لونه. الاستقاء اللي هو طلب خروج القيء هذا الذي في الجوف، هذا مفطر إن خرج شيء منه بالفعل حتى ولو كان قليلا. طيب الآن استقاء الإنسان فخرج منه شيء، نقول لو أنه تعمد ذلك وخرج منه شيء، أو نقول إذا خرج منه شيء مطلقا صار الفم متنجسا، لأن القيء من جملة النجسات، وهذا سنذكره إن شاء الله لما نرجع مرة أخرى لكتاب الطهارة نتكلم عن أعيان النجاسات، سنعرف أن من أنواع النجاسات القيء. لذلك لو تقيأ الإنسان صار فمه متنجسا، ولهذا يجب عليه أن يغسله، ويجب عليه أن يبالغ في المضمضة حتى ينغسل جميع ما في فمه من حده الظاهر. ولو كان صائما وسبق شيء إلى جوفه بدون تعمد فصومه صحيح. ليه؟ لأن إزالة النجاسة مأمور بها. الشيخ هنا بيقول استدعاء قيء وإن لم يعد منه شيء لجوفه. قوله إن لم يعد شيء إلى جوفه، هذا أراد به أن يرد على القائل بأنه إذا لم يرجع شيء إلى الجوف مرة أخرى فلا يفطر، وهذا ضعيف. والصحيح الراجح أن الاستقاء مفطرة، رجع شيء إلى الجوف مرة أخرى أو لم يرجع فهي مفطرة بذاتها بنفسها. ولهذا بيقول هنا أي استدعاء قيء وإن لم يعد منه شيء لجوفه بأن تقيأ منكسا، يعني مطأطئا رأسه حتى يأمن من أن يرجع شيء مرة أخرى إلى الجوف، لأننا سنعرف إن شاء الله بعد ذلك أن من جملة المفطرات دخول عين إلى ما يسمى جوفا. لذلك بعض العلماء بيقول القيء مفطر لأنه ما من أحد يتقيأ إلا ويرجع شيء مرة أخرى إلى القيء، إلا ويرجع شيء مرة أخرى إلى الجوف، فلهذا قالوا المفطر من أجل ذلك. فنقول هذا ليس بصواب، الراجح في ذلك أن القيء بذاته مفطر، رجع شيء إلى الجوف أو لم يرجع شيء إلى الجوف. طب هل يمكن أن يتقيأ ولا يرجع شيء إلى الجوف؟ نعم، كأن يتقيأ وهو منكس رأسه، يعني مطأطئ رأسه، فهنا سيأمن من أن يرجع شيء إلى الجوف، ومع ذلك هو من جملة المفطرات طالما أنه كان قاصدا لذلك. فقوله هنا ولو لم يعد منه شيء إلى الجوف، هذا أراد به الرد على من يقول أي إنه غير مفطر إذا لم يرجع شيء إلى الجوف. قال رحمه الله بأن تقيأ منكسا، يعني مطأطئا رأسه حتى صار أعلاه أسفله، وهذه صورة لعدم عود شيء إلى الجوف. قال أو عاد بغير اختياره، يعني حتى ولو عاد القيء إلى الجوف من غير اختيار منه أيضا يفطر بذلك طالما أنه تعمد القيء، وذلك لعموم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقيأ، من زرعه القيء، قال من استقاء فليقضي. قال عليه الصلاة والسلام: من استقاء فليقضي. ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء يعني إيه؟ يعني من تعمد إخراج الطعام من الجوف، فهذا فسد صومه ولهذا وجب عليه القضاء. وأما من زرعه القيء يعني خرج من غير اختياره، من غير قصد منه، فهذا لا قضاء عليه وصومه صحيح. فعموم الحديث يدل على أن القيء بذاته مفطر، عاد شيء إلى الجوف أو لم يعد شيء إلى الجوف، كان هذا العود إلى الجوف باختياره أو من غير اختياره، طالما أنه تعمد القيء أفطر بذلك. قال رحمه الله تعالى مؤكدا على هذا المعنى، قال: فهو مفطر لعينه، يعني استدعاء القيء مفطر لعينه، يعني لذاته، لا من أجل أن شيئا يعود إلى الجوف ولا لأجل شيء آخر. زي بالضبط زي النوم، النوم ناقض للوضوء إذا كان الشخص نائما غير ممكن للمقعدة، فالنوم ناقض حتى وإن تيقن أنه لم يخرج شيء من الدبر. كذلك بالنسبة للقيء، لو تيقن أن شيئا لم يرجع إلى الجوف مرة أخرى هو أيضا مفطر ومبطل للصوم. قال رحمه الله تعالى: أما إذا غلبه ولم يعد منه أو من ريقه متنجس به شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر أو عاد بغير اختياره فلا يفطر به للخبر الصحيح بذلك. لو كان قد تقيأ لكن من غير قصد فلا يبطل صومه. قال: أما إذا غلبه ولم يعد منه شيء، يعني خرج بغير اختياره ومن غير قصد، فهذا لا يبطل صومه. ولم يعد منه شيء يعني لم يرجع ولم يعد من القيء شيء إلى الجوف أو من ريقه المتنجس به، يعني لم يعد شيء من الريق المتنجس بهذا القيء إلى الجوف، فهنا أيضا لا يبطل صومه. قال رحمه الله تعالى للخبر الصحيح بذلك، هو الحديث الذي ذكرناه أنفا: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. ومعنى زرعه يعني غلبه، وهذا دليل على أن الاستقاء تفطر. قال رحمه الله تعالى: لا بقلع نخامة، وهذا استثناء. احنا قلنا الآن لو أنه استقاء يعني تعمد إخراج القيء أفطر بذلك، طب لو أنه تعمد إخراج النخامة من الباطن أو من الدماغ هل يفطر بذلك؟ لا، لا يفطر بذلك، وهذا من باب الاستثناء، وذلك لتكرر الحاجة إلى مثل ذلك، لتكرر الحاجة إلى مثل ذلك. والنخامة ومثلها البلغم، نقال ويقال النخامة ويقال كذلك النخاعة. فالشيخ يقول لو أنه اقتلع نخامة أو نخامة من الباطن أو من الدماغ إلى أن وصلت إلى حد الظاهر فهذا لا يفطر به إن لفظها، من أجل أن الحاجة تتكرر إلى مثل ذلك. ومعنى القلع هنا كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني الإخراج من المحل الأصلي، فلو أنه أخرجها من المحل الأصلي الذي هو الباطن أو الدماغ، أخرجها إلى الظاهر، من الباطن إلى الظاهر، فلا يفطر بذلك، يعني لا يفطر بهذا القلع. قال: إلا في ظهر، إلا في ظهر يعني إن طرحها ورماها. طب لماذا لا يفطر مع أن هذا في معنى الاستقاء؟ قال: لتكرر الحاجة إليه، يعني إلى قلع النخامة، وهذا هو علة عدم الفطر بقلع النخامة. لكن مع ذلك يستحب له قضاء إن فعل ذلك وهو صائم، خروجا من خلاف من أبطل الصوم بإخراج النخام، كما قال ابن حجر في التحف. قال رحمه الله: أما لو ابتلعها مع القدرة على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر فيفطر قطعا. لو أنه ابتلع هذه النخامة بعد أن وصلت إلى حد الظاهر، وحد الظاهر هو مخرج الحاء المهملة، الحاء المهملة يعني غير المنقوطة، وأما المعجمة فهي المنقوطة اللي هي الخاء، فحد الظاهر هو مخرج الحاء المهملة. لو وصلت النخامة إلى حد الحاء ومع ذلك ابتلعها مرة أخرى بطل صومه بذلك، لأنها قد وصلت إلى حد الظاهر واستطاع أن يطرحها، استطاع أن يلفظها، ومع ذلك لم يفعل. قال رحمه الله تعالى: فيفطر قطعا، يعني لو فعل ذلك ابتلع هذه النخامة بعد أن وصلت إلى حد الظاهر أفطر قطعا يعني بلا خلاف. قال رحمه الله: ولو دخلت ذبابة جوفه لو أفطر بإخراجها مطلقا. لو دخلت ذبابة يعني من غير قصد إلى الجوف فأخرجها أفطر بذلك، لأنه قيء مفطر. قال: مطلقا يعني ضره بقاؤها أو لم يضره. قال: وجاز له إن ضره بقاؤها مع القضاء كما أفتى به شيخنا، يعني إذا أراد أن يخرجها لأن بقاؤها يضره جاز له الإخراج، لا يحرم عليه ذلك، لكن لا بد أن يقضي. فحاصل الكلام بالنسبة لمسألة النخامة أن فيها تفصيل. فنقول: النخامة ومثلها البلغم إذا وصلت حد الظاهر اللي هو مخرج الحاء، عشان نعرف مخرج الحاء نسكن ما قبلها أح، هذا المخرج هو مخرج هو حد الظاهر، فإذا وصلت النخامة إلى هذا الحد مع ذلك ابتلعها بطل صومه بذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كانت قد وصلت إلى حد الباطن فابتلعها فلا يبطل صومه بذلك، يعني هو الآن نزلت من الدماغ إلى مثلا مخرج الهمزة أو مخرج الهاء فلا يبطل صومه بذلك لأنها لم تصل إلى حد الظاهر. طيب ما حكم ابتلاع الريق؟ هل ابتلاع الريق زي ابتلاع النخامة؟ أما بالنسبة لابتلاع الريق فلا يبطل الصوم، وذلك لمشقة الاحتراز منه، حتى وإن تعمد أن يجمع ريقه ويبتلعه فلا يبطل الصوم بذلك، لكن لابد من توفر شروط. علشان نقول إن ابتلاع الريق لا يبطل الصوم لابد من توفر شروط. أول هذه الشروط: لابد أن يكون الريق خالصا. لابد أن يكون الريق خالصا، يعني إيه خالصا؟ يعني لابد أن يكون صافيا غير مختلط بغيره. طيب لو أنه ابتلع ريقه وهو مختلط بغيره سواء كان بشيء طاهر أو بشيء نجس، نقول حينئذ يبطل صومه، يكون حينئذ يبطل صومه. مثال ذلك: الآن مثلا وضع خيطا في فمه فاختلط لون هذا الخيط بالريق فابتلع ريقه، بطل الصوم بذلك لأن الريق الذي ابتلعه لم يكن خالصا وإنما كان مختلطا بعين أجنبية، فبطل صومه بذلك. وكذلك لو كان الريق قد اختلط بشيء نجس زي الدم فحينئذ أيضا يبطل صومه، إلا لو كان قد ابتلي بدم مستمر زي مثلا اللثة، أحيانا بينزل منها الدم على وجه الاستمرار والإنسان مبتلى بذلك، فابتلع ريقه وكان قد اختلط بهذا الدم، فهذا من جملة المعفوات، فهذا من جملة المعفوات لمشقة الاحتراز من هذا الدم. أما في غير ذلك لو كان الريق هذا مختلطا بشيء وابتلعه أفطر وبطل الصوم. ده الشرط الأول. الشرط الثاني: ولا بد كذلك أن يكون الريق طاهرا لا متنجسا. فلو كان صافيا لكنه متنجس بنحو دم ثم نقى الفم بغير الماء، نقول حينئذ لا يزال هذا الريق وهذا الفم متنجسا، لا بد أن يغسل بالماء، وإذا لم يفعل وابتلع الريق بطل صومه بذلك، فيشترط أن يكون الريق طاهرا. الشرط الثالث: لا بد أن يكون هذا الريق من معدنه. ما هو معدن الريق، معدن الريق اللي هو اللسان، والفم كله هذا هو معدنه. لو ابتلع الريق من أي جزء أو أي مكان من الفم فلا يبطل الصوت. أما لو أنه أخرج الريق ثم إنه ابتلعه بعد ذلك مرة أخرى بطل الصوم بذلك. وكذلك لو كان الريق على حمرة الشفة، لأن حمرة الشفة من الوجه. لو تذكرون حين نتكلم عن أحكام الوضوء تعرض لهذه المسألة وقلنا حمرة الشفة من الوجه فيجب غسلها. كذلك لو خرج الريق إلى حمرة الشفة ثم إنه ابتلعه وهو صائم بطل صومه بذلك. يبقى ابتلاع الريق لا يفطر، وذلك لمشقة الاحتراز منه حتى وإن تعمد أن يجمعه، لكن مع توفر هذه الشروط الثلاثة: أن يكون خالصا، أن يكون طاهرا، أن يكون من معدنه. قال رحمه الله تعالى: ويفطر بدخول عين وإن قلت إلى ما يسمى جوفا، أي جوف من مر، كباطن أذن وإحليل وهو مخرج بول ولبن، وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة. هذا هو المفطر الثالث فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو وصول عين إلى ما يسمى جوفا. لما نقول وصول عين خرج بذلك الهواء، فلا يضر وصول هواء إلى الجوف. وكذلك مجرد الطعم أو الريح دون أن يصل شيء من الأعيان إلى الجوف، هذا أيضا لا يبطل الصوت، فلابد من وصول عين من الأعيان. والعين المقصود بذلك هو شيء محسوس بالعين، حتى وإن كان قليلا، حتى لو كانت حبة سمسم كما يمثل له الفقهاء ردا على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه يفرق ما بين القليل والكثير. حتى لو كانت هذه العين لا تؤكل في العادة كالحصى، لو أنه ابتلعها ووصلت إلى جوفه بطل صومه بذلك. فقال رحمه الله: ويفطر بدخول عين إلى ما يسمى جوفا، فخرج بذلك ما لا يسمى جوفا، زي مثلا داخل الساق، اللحم الذي داخل الساق هذا ليس بجوف، ولهذا لو أوصل عينا إلى هذا المكان لا يبطل صوم. يأتي السؤال الآن: ما هو الجوف؟ الجوف هو ما يحيل الغذاء والدواء كالمعدة، أو ما يحيل الدواء فقط كالدماغ، فالمعدة كلها جوف، وكذلك الدماغ أيضا من الجوف. طيب ما الدليل على ذلك؟ على أن وصول عين إلى الجوف الذي هو الدماغ وإلى المعدة هذا مفطر. دل على ذلك آية وحديث. أما الآية فقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كل ما ينزل إلى المعدة إلى هذا المكان يسمى أكلا، وبالتالي يبطل به صوم الصائم. طب بالنسبة للدماغ، لماذا قلنا كذلك لو أنه أوصل شيئا إلى دماغه بطل صومه بذلك؟ لماذا عددناه جوفا؟ لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. معنى ذلك أنه لو كان صائما وبالغ في الاستنشاق فوصل شيء إلى دماغه بطل صومه بذلك. فعلمنا أن الدماغ أيضا من الجوف الذي يبطل به الصوم إذا وصل إليه عين من الأعيان. لذلك بنقول يبطل الصوم إذا وصل شيء من الأعيان إلى الجوف، وهو ما يحيل الغذاء والدواء كالمعدة، أو يحيل الدواء فقط الذي هو الدماغ. قال رحمه الله تعالى: ويفطر بدخول عين وإن قلت إلى ما يسمى جوفا، أي جوف من مر. والمقصود بذلك الشخص العامد العالم المختار. لو أنه أدخل عينا إلى جوفه وكان عامدا عالما مختارا بطل صومه بذلك. قال رحمه الله: كباطن أذن، وهذا تمثيل للجوف، وذلك لأنه نافذ إلى داخل الرأس، وداخل الرأس كما قلنا هذا جوف. قال: وإحليل، وهو مخرج بول يعني من الذكر، ولبن يعني من الأنثى. مخرج اللبن هو الثدي، فالإحليل يطلق على شيئين، على مخرج البول ومخرج اللبن. مخرج البول الذي هو الذكر، ومخرج اللبن من درع الأنثى والثدي. قال رحمه الله: وإن لم يجاوز الحشفة. فإذا دخلت عيني في إحليل بطل الصوم بذلك، حتى وإن لم تجاوز تلك العين الحشفة من الذكر، وحتى وإن لم تجاوز تلك العين الحلمة من الثدي. قال: ووصول إصبع المستنجية إلى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها. قال: هذا مفطر. فالإصبع عين من الأعين، فلو وصلت إلى الجوف بطل الصوم بذلك. مثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بحالة الاستنجاء، فما وراء ما يظهر من الفرج هذا لا يجب غسله. المرأة إذا جلست من أجل الاستنجاء وظهر منها شيء فهذا هو حد الظاهر، ما وراء ذلك هو من الباطن. فلو وصل إليه عين من الأعيان ولو كان أصبعا بطل صومها بذلك. قال رحمه الله تعالى: وكذا وصول بعض الأنملة إلى المسربة. والأنملة اللي هو عقلة الإصبع، إذا وصلت إلى المسربة اللي هي مجرى الغائط ومخرج الغائط بطل الصوم بذلك، وهذا أيضا يحصل حال الاستنجاء. لو أنه أدخل ولو أنملة إلى مخرج الدبر أو في مدخل الدبر أو مخرج الغائط بطل صوم بذلك، لأنه يصدق عليه أنه أدخل عينا إلى الجوف. قال: كذا أطلقه القاضي، يعني أطلق القاضي الفطر بوصول شيء إلى المسربة، يعني حكم بأن هذا يفطر أو يفطر الصائم مطلقا. قال: وقيده السكي بما إذا وصل شيء منها إلى المحل المجوف، بخلاف أولها فإنه لا يسمى جوفا. وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه، بل أولى. قال: ولده هو تاج الدين السبكي رحمه الله: وقول القاضي الاحتياط أن يتغوط بالليل، مراده أن إيقاعه فيه خير منه في النهار، يعني حتى لا يقع في هذا المفطر، فالأحوط له إذا أراد أن يتغوط فليجعل ذلك بالليل، فإيقاع التغوط بالليل أولى من إيقاعه بالنهار، من أجل ألا يصل شيء من الأعيان إلى جوف مسربته. وليس المراد بذلك أنه يؤمر بتأخير التغوط إلى الليل، لأن هذا قد يضره. فالشيخ بيقول: لأن أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه، فلو أنه تغوط ليلا فهذا أولى، لكن لا يؤمر بذلك لأنه قد يتضرر بهذا التأخير كما نعلم جميعا. قال: ولو خرجت مقعدته مبسور لم يفطر بعودها. قبل أن ننتقل لهذه المسألة، قول القاضي هنا، طبعا القاضي إذا أطلق عند الشافعية في كتب الفروع فالمراد به القاضي حسين، وإذا أطلق عند الأصوليين فالمراد بذلك القاضي الباقلاني، أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى. هذه مصطلحات خاصة معروفة، والمفترض أن تكون كذلك عند طلبة العلم. أما عند دراسة كتب الأصول فكذلك كما قلنا بيختلف المصطلح. هنا قلنا القاضي يعني القاضي حسين، عند الأصوليين هو القاضي الباقلاني. الإمام إذا أطلق عند الفقهاء عند الشافعية فالمراد به إمام الحرمين الجويني رحمه الله. إذا أطلق في كتب الأصول فالمراد به الفخر الرازي صاحب المحصول. فهذه مصطلحات مهمة. فقال الشيخ رحمه الله: وقول القاضي الاحتياط أن يتغوط بالليل، يعني القاضي حسين قال الأحوط أن يتغوط ليلا إذا كان في أيام الصيام. ما المراد بذلك؟ هذا مراد به أمرين: إذا كان حاقبا في الليل ويمكنه الصبر إلى النهار، أو كان حاقبا في النهار ويمكنه الصبر إلى الليل. فالظاهر من ذلك أنه يؤمر بالتغوط في الليل في الصورتين، وليس كذلك، بل في الصورة الأولى فقط. بمعنى إيه؟ يعني إذا كان يحتاج إلى التغوط وهو في الليل، ويمكنه أن يصبر إلى النهار، فالأولى له أن يتغوط ليلا ولا يصبر إلى النهار؟ الأولى له أن يتغوط ليلا من أجل ألا يفعل ذلك نهارا فيضره، هذا أولا، ويحتاج إلى الاستنجاء، وربما في أثناء الاستنجاء أدخل أصبعه في مصربته فبطل صومه بذلك. في الحالة الثانية، لو كان حاقبا في النهار ويمكنه الصبر إلى الليل، يبقى الأولى له أن يصبر إلى الليل، إيقاعه في الليل خير من أن يوقع ذلك في النهار. قال رحمه الله تعالى: ولو خرجت مقعدة مبصور لم يفطر بعودها، وكذا إن أعادها بإصبعه لاضطراره إليه. ومنه يؤخذ كما قال شيخنا أنه لو اضطر لدخول الأصبع أو الأصبع إلى الباطن لم يفطر، لأن الإنسان هو يعاني من البواسير عافانا الله والمسلمين، ربما خرج شيء من مقعدته فعادت مرة أخرى، طب هل هذا يصدق عليه أن هذا عين من الأعيان دخل إلى الجوف؟ لا يصدق عليه ذلك فلا يفطر. وكذلك الحال لو أنه أعاد هذا الذي خرج مرة أخرى إلى الداخل، أيضا لا يفطر بذلك لأنه مضطر إليه. الشيخ بيقول: ومنه يؤخذ، يعني من هذا التعليل اللي هو الاضطرار، ومنه يؤخذ أنه لو اضطر لدخول الإصبع إلى الباطن لم يفطر، لأن اضطر أن يدخل إصبعه إلى داخل حلقة الدبر، إلى داخل المصربة اللي هي مخرج الغائط، لو اضطر إلى ذلك أيضا لا يفطر لأن العلة متوفرة والحكم يدور مع التي حيث دارت. احنا قلنا لو أنه أعاد، لو خرجت مقعدة المبصور فأعادها بيده، هنا في إدخال اليد إلى حلقة الدبر أو إلى داخل الدبر، ومع ذلك لا يفطر لأنه مضطر. كذلك لو أنه اضطر في غير هذه الصور، فهذا أيضا كما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله أيضا لا يفطر بذلك. قال: وإلا أفطر وصول الأصبع إليه. قال رحمه الله تعالى: وخرج بالعين الأثر، يعني بنقول من جملة المفطرات دخول عين إلى الجوف، فخرج بالعين الأثر، فهذا لا يفطر زي الرائحة وزي الطعم. قال: كوصول الطعم، وهي الكيفية الحاصلة من الطعام زي الحلاوة، حلاوة مثلا الشيء الذي كان موضوعا في الفم أو المرارة أو نحو ذلك، هذا الطعم إذا وصل بالذوق إلى حلقه هذا الطعم بمجرده لا يؤثر في الصوم، صومه صحيح. وكذلك الرائحة أيضا لا تؤثر في صحة الصوم، لأن كل هذه آثار وليست أعيان. وحينئذ يبدأ العلماء يتكلموا عن مسألة الدخان، إذا وصل إلى جوف الصائم هل يفطر بذلك ولا لا؟ زي مثلا البخور، لو كان صائما وتعمد أن يستنشق بخورا حال الصوم، قالوا هذا أثر وليس بعين، ولهذا لا يفطر به الصائم حتى ولو تعمد ذلك. وبعض العلماء يقول الدخان عين من الأعيان، فالأولى أن يحتاط للصوم ولا يفعل. طيب الآن مسألة الدخان اللي هو زي مثلا السجائر أو نحو ذلك، هل تبطل الصوم ولا لا تبطله؟ الصواب في ذلك أنها تبطل الصوم. طيب واحد يقول هذا دخان، قلنا إن دخان الدخان إلى الجوف لا يبطل الصوم، نقول نعم، لكن هذا الدخان فيه أثر بدليل ما يوجد في عقب هذه السجائر من أثر، فلو أنه فعل ذلك حال الصوم لأدخل هذه الأعيان إلى جوفه وبالتالي يبطل صومه. وكان بعض الشافعية يفتي، وهو الشيخ الزيادي رحمه الله يفطر أن هذا الدخان لا يفطر لأنه لم يكن يعرف حقيقته، فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها رجع وأفتى بأنه مفطر. أفتى بأنه مفطر لماذا؟ لوجود الأثر اللي هو العين الذي يدخل إلى الجوف، أما مجرد الدخان فقط وهذه الرائحة فلا تبطل الصوم. فقال الشيخ رحمه الله: وخرج بممر، أي العامد العالم المختار، الناس للصوم، فالناس لا يبطل صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فلا قضاء عليه. قال: والجاهل المعذور بتحريم إيصال شيء إلى الباطل وبكونه مفطرا، لو كان معذورا كأن كان حديث عهد بإسلام أو كان قد نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، فكان جاهلا بأن وصول شيء إلى الجوف يبطل الصوم، فهذا معذور بجهله. وكذلك لو كان يعلم ذلك لكن يجهل أن هذا الشيء مفطر، فهذا أيضا معذور ولا يبطل صومه. قال: والمكره، يعني هو أيضا معذور. وعرفنا شروط عدم بطلان الصوم بالنسبة للمكره. قال: فلا يفطر كل منهم بدخول عين إلى جوفه وإن كثر أكله، ولو ظن أن أكله ناسيا مفطر فأكل مفطر فأكل جاهلا بوجوب الإمساك أفطر بذلك. الآن لو أنه أكثر من الأكل حالة كونه ناسيا أو حالة كونه مكرها أو حالة كونه جاهلا بأنه مفطر، هل هو معذور؟ نعم هو معذور في كل ذلك، هو معذور لعموم الأدلة. قال: ولو ظن أن أكله ناسيا مفطر، لو أنه ظن أن أكله ناسيا مفطر فأكل جاهلا بوجوب الإمساك أفطر بذلك. يعني واحد أكل وهو صائم وكان ناسيا وكان يجهل أن الأكل ناسيا لا يفطر، فأكل جاهلا بوجوب الإمساك، هل يفطر بذلك ولا لا يفطر؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: أفطر بذلك. لماذا؟ لأنه وقع منه الأكل متعمدا. فصورة المسألة: أكل ناسيا وظن أن أكله نسيانا، هذا يفطر كما يحصل من كثير من الناس، فيأتي يستفتي أحيانا: أنا أكلت وأنا ناسي أني صائم، هل صومي صحيح؟ نقول: نعم صومك صحيح ولا شيء عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن أكل ناسيا ويجهل هذا الحكم فأكل ثانيا متعمدا، فنقول: بطل صومك بذلك. ليه؟ لأن الأكل وقع منك حال كونك متعمدا قاصدا لهذا الأكل. قال: ولو تعمد فتح فمه في الماء فدخل جوفه أو وضعه فيه فسبقه أفطر. وهذه صورة أخرى من صور حصول الإفطار، فيما لو أنه تعمد أن يفتح فاه وهو في الماء فدخل الماء إلى جوفه بحيث أنه لو سد فاه لم يدخل، فهنا يفطر. لماذا؟ لأنه مقصر، لأنه مقصر. قال: أو وضع في فيه شيئا عمدا وابتلعه ناسيا فلا، يعني فلا يفطر، لأن العذر هنا ظاهر وهو عذر النسيان، والأدلة عامة في اعتبار النسيان عذر من الأعذار. قال: ولا يفطر بوصول شيء إلى باطن قصبة أنف حتى يجاوز منتهى الخيشوم، وهو أقصى الأنف، لأن هذا من حد الظاهر، وأقصى الأنف إذا تجاوزه دخل في حد الباطن. قال: ولا يفطر بريق طاهر صرف، أي خالص، ابتلعه من معدنه وهو جميع الفم، ولو بعد جمعه على الأصح، وإن كان بنحو مستكى اللي هو اللبان. أما لو ابتلع ريقا اجتمع بلا فعل فلا يضر قطعا، يعني بلا خلاف، وخرج بالطاهر المتنجس بنحو دم، بنحو دم لثته، فيفطر بابتلاعه وإن صفى لأنه متنجس، ولم يبق فيه أثر مطلقا لأنه لما حرم ابتلاعه لتنجسه صار بمنزلة عين أجنبية. قال شيخنا: ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه. وقال بعضهم: متى ابتلعه المبتلى به ما علمه به وليس عنده بد فصومه صحيح. قال: وبالصرف، يعني خرج بكونه أو باشتراط كونه صرفا مختلط بطاهر آخر، فيفطر من ابتلع ريقا متغيرا بحمرة نحو الخيط وإن تعثر إزالته، أو بصبغ، أو بصبع خيط فتله بفمه. قال: وبمعدنه، يعني خرج بمعدنه ما إذا خرج من الفم لا على لسانه وإلى ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده بلسانه وابتلعه، أو بل خيطا أو سواكا بريقه أو بماء فرده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها. قال: فيفطر.